سمعي نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واذكر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العليا من الجنة اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا وددته ولا مدينا إلا قضيت دينه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين نسألك يا رب الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزي ولا فاضح نسألك حسن الخاتمة نسألك حسن الخاتمة نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز من الجنة والنجاة من النار نسألك إيمانا يبشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته ما زلنا مع السيرة العطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شمائل النبي لعلنا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم وسائل النجاة والسعادة في الدنيا وفي الآخرة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلنا ونحن نتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم نقول كيف كان يتعامل مع هؤلاء احنا وصلنا الى كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته زي كان بيحسن معاشرتهم زي كان بيمازحهم زي كان بيلطفهم زي كان نعم الزوج لزوجاته النبي صلى الله عليه وسلم زي كان هين بسيط لين سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل اعباء الرساله الا انه كان لم ينقص زوجاته حقوقها اليوم نتحدث ايضا عن الجانب التربية جانب التربية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه إزاي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيربي نسائه ليكون قدوة لنساء المؤمنين وإن كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن قدوة لنا يعني إذا أردت أن تقتدي قدوتك نساء زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قدوتك من سبحان الله ذكرهم ربي سبحانه وتعالى في كتابه إذا أراد الإنسان النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة فعليه أن يقتدي بهؤلاء السابقين فأسأل ربي أن يجعلهم لنا قدوة وأن يحشرنا معهم يا رب العالمين جانب التربية للنبي صلى الله عليه وسلم نقول مع كل ما قرأناه في حسن النبي صلى الله عليه وسلم في حسن المعاشرة لزوجته إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم النساء أمر هام جدا لأنه يعلم ويعلم بهذا الحديث إن الله سائل من كن راع عما استرعى حديث الشريف الهاتف حفظ ذلك أم ضيع إن الله سائل من كن راع عما استرعى حفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته فهميني بنات الحديث ده إن ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة وإحنا في الموقف العظيم هيقف كل واحد فينا وهيسأل كل واحد فينا عما استرعى يعني الشيء اللي ربنا أتمنه عليه اللي ربي أتمنك عليه زوج كانت بين يديك زوجة ماذا يعني صمت مع الأمانة إزاي شوفي إزاي من هذا الراعي هو الزوج يحفظ إزاي هيسأل أحفظ أم ضيع حفظ الزوجة دي ولا ضيعها حفظ الزوجة دي بناتي حاجات يعني سبحان الله يعني هيسأل عن المسؤولية اللي ربي سبحانه وتعالى جعلها في رقبتي حديث ده هيسأل كل إنسان هيسأل سبحان الله هيسأل الزوج هيسأل أي راعي منهم الزوج عن الأمانة، قام بحسن التربية للزوجة والتأديب والصيانة والستر والعطاء، وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، ومراعاة حدود حقوق ربي سبحانه وتعالى، ومراعاة حقوق زوجها، ومراعاتها حقوق أهل زوجها، ومراعاتها بالذات حقوق والديها، يعني والد الزوج والزوجة، الوالد الزوج يعني والد والوالدة، يعني ما يبقوش مصار للغيرة، الأم والأب للزوج ما يبقوش مصار للغيرة. أيوة، كل ذلك هنسأل عنه يا بناتي. لذلك هنا هيسأل الإنسان، هل سترها عن زوجته؟ دي مفروض إنه يراعيها، هل سترها؟ هل قانونها؟ هل أدبها؟ هل علمها دينها؟ طب أنت مش عارف تعلمها دينها، خليها تذهب عشان تتعلم دينها. يعني الأمور المفروض إنه هل أنفقت عليها في السكن، في الملبس؟ أنفقت عليها ولا بخيل عليها وعلى أولادك؟ هل قومتها؟ هل بعدتها عن مواطن الريبة؟ هل كانت في صحبتك في كل شيء، ما سبتهاش بقى تمشي تعمل اللي هي عايزاه ومزاجها؟ هتسأل، هيسأل وعن أولاده، وهيسأل عن أولاده، هل ضيع أو حفظ بنتك اللي خارجة من بيتك دي؟ هل ضيعتها ولا حفظتها؟ هل أمرتها بالمعروف ونهيتها عن المنكر ولا لا؟ ولا سبتها تعمل اللي هي عايزاه؟ بقول الحرية تفعل ما شاءت. هتسأل، لأن أنت واعي، أنت هتسأل عن ذلك. هل ضاعت الأمانة التي بين يديك، الزوجة والأبناء وأمانة بين يديك وأنت أيتها الزوجة؟ هل يعني سبحان الله قمت بالأمانة، قمت يعني بهذا بحقوق الزوجية على أكمل وجه؟ هل عشرت زي ما هو عليه مطلوب منه المعاشرة بالمعروف؟ هل أنت تفقدتي ما يسأل أو يريد هذا الزوج؟ هل قمت على خدمته؟ هل قمت على رعايته؟ هل كنت ممن كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نظر إليه إذا ضام عنه حفظت في ماله وعرضه؟ حفظ ماله ولا بحترف ماله علشان ما يتجوز واحدة تانية؟ هل بتصوني ماله فعلا؟ وهل بتصوني عرضه من المخنطة وكلام مما لا يحل؟ كل ده هتسألي عنه، هتسألي عن الصلاح، وهتسألي عن حفظ بيتك، وهتسألي عن ولادك، وهتسألي ما تبقاش انت هنا في مكان وفي مكان تاني وبنتك أو ابنك خارجين في مكان وانت مش حاسة. هتسألي يوم العرض على الله عز وجل، لا تخضع الموافية يا بنتي، أمر شديد جدا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ذلك. كل واحد فينا مسؤول، كل واحد فينا يسأل عن رعيته، حتى يسأل الخادم، حتى الخادم يسأل. أنت أنفقت بما يرضي الله في بيت من تقوم على خدمته، ولا بلغت، ولا ضيعت؟ هل كنت أمينا ولا كنت غير أمين؟ هيسأل. ولذلك يا بناتي في الأمر شديد، اللي هينجح فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم نجينا من الدنيا. ناس نسيت الدنيا، ولذلك نسيت الآخرة بانشغالها للدنيا وبغفلتها عن الدنيا. فكل واحد عنده ولاد بيقول إيه؟ بيكبر دماغه، يلا يسيبها للأم، الأم هي كمان دي خلاص، الولاد يعملوا زي بعضهم، يخرجوا، البنت تخرج، البنت تبات برا، البنت تسافر رحلة، البنت هتسأل، وأنت هتسأل. وفي كتير بتخبي عن الزوج، وهذا الأمر سبحان الله أمر شديد. كلكم هتسأل في كل ذلك. ولذلك كلكم رأى، كلكم يعني يقف العبد بين يدي ربي سبحانه وتعالى. أنت كنت زوجة، كنت أم، أحسنت التربية؟ عرفتي أولادك من هم الله عز وجل؟ عرفتي أبنائك من هم من رب السماوات والأرض؟ يعني عرفتهم المراقبة؟ عرفتهم يربوا ربي سبحانه وتعالى؟ عرفتهم إزاي يصلوا؟ عرفتم ان اهم حاجه في حياته ان يقيم انها تقيم اركان دينها؟ ولا تركت المساله لاختياره وهو امر من الله عز وجل؟ هنسال يا بناتي، مسؤول، كل واحد مسؤول عن رعيته. ولذلك الام اللي بتراقب ولادها صلوا، ابنها صلى ما صليتش لها الأجر. عايز أقول لكم إن في سبحان الله كما ذكر في الحديث الأم اللي تصلح تربية ولادها كل وقت قضيته في إصلاحهم يثقل منزلها بهم. كل وقت قضيته في إصلاح ولادك وفي تربية ولادك تثقل بك منزلها. يعني الأول الوقت ما ضاعش هباء أبدا أبدا. كل وقت قد قضيت ذلك الوقت في النصح أو في التربية أو دفعهم إلى الخير كل ذلك موازينك أنت تثقل به موازينك. هنا يقول عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير سبحان الله راع مسؤول عن رعيته، والرب راع على أهل بيته مسؤول عنه أيضا. ولذلك قيل: فالزوج مسؤول عن تعليم زوجته وإرشادها، في اللي هو ما عندوش وقت يعلمها يبقى ما يمنعهاش انها تزعل في التعليم، مسؤول ان يعلمها تنهى. مش لازم يعلمها اللي هي العلوم اللي هي الدنيويه، لكن لازم يعلمها دينها، حقها ايه، حقوقها ايه، حق ربي ايه، ازاي تطيع الله عز وجل، ازاي تعمل بطاعه ربي سبحانه وتعالى. ارشادها مسؤول الزوج الرجل عن توجيهها التوجيه الصحيح، خاصه اذا شاعت المنكرات انتشرت وأصبح هناك تفريط في ذلك الأمر، يبقى من التقصير من الزوج أنه ما يعلمهاش لنا، لأن كلكم مسؤول عن رعيته. كان النبي صلى الله عليه وسلم، ربما النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم كما ذكرت لكم كل واحد مسؤول، كل إنسان ألزمناه إيه؟ مسؤول في أمور مسؤول منها أمام بين يدي رميق بين يدي ربي سبحانه وتعالى، ويقول لهم اقرأ كتابك كله يعرض يوم إن تعرضون لا تخفى منكم خافية، كل اللي انت عملتي موقت مسطر، فأعدي لذلك الموقف. اللهم ارزقني وإياكم المراقبة لله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي زوجاته على العبادة والتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. شوفوا انظروا، تقول أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعة أمن النوم وهو في فزع، ثم قال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. يعني الليلة دي كأنه النبي الشمس صلى الله عليه وسلم إنه شاف خيرات وشاف فتن شديدة جدا. من يوقظ صواحب المحجورات؟ مين اللي صح الستات دول عشان يقوموا يصلوا في أيامه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني كأنه بالاتقاء لأيام الفتن، تسقينا للموازين، عبادة لله عز وجل. من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين، عشان يصلون. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. اللهم سلم. الحديث هو البخاري في صحيحه. يعني الأمر يحتاج إلى إصلاح أنفسنا وإلى العمل يوم قريب. النبي كان صلى الله عليه وسلم يستيقظ من النوم في رعب شديد من خوفه إن الفتن، وقال لهم صحوا النساء دول عشان يصلوا خشية يوم قريب جدا. رب الإنسان يكون في الدنيا يعني مكسي، لكن في الآخرة إيه؟ أسأل الله العافية والعافية. لما اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أنزله ربي من خزائن في الثواب وأنزل فتن، قام من نومه فزعا من دهشته لكسرة الخير والشر. لكن من يلتمس الخير؟ ومن يسير مع الخير؟ ومن يحب الخير؟ ومن يقترب من الشر؟ ومن لا يميز الخير والشر؟ اللهم ارزقنا حسن التمييز يا رب العالمين. مما تعجب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ قيل تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من غفلة البشر عما يحدث حوله. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من غفلة الناس بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فكيف لو رأت أحوال الناس في غفلة؟ سبحان الله، الناس في غفلة حتى إذا جاء الموت اغتابه، الناس ينادي في غفلة حتى إذا جاء الموت اغتابه. أما الإنسان جاي ملك الموت ينظر إلى ملك الموت ويعين ويعرف ويعرف أن ملك الموت، ولا يظن أبدا أن ملك الموت يأتي ازاي يا رب؟ لا، ملك الموت من ازاي؟ لكن ملك الموت يا بنات ياتي قابض فيعين ملك الموت. يعني الغافل في الدنيا فجاه يجد نفسه بنات في معسكر الموت. الموت ياتي بوضع والقلب صندوق العالم. من عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لاصحابه ولمن حوله وينتبه ذلك زوجته لهذه المساله، لاجل هذا فاعدوا، لاجل الحفره اللي هتحط انها نوضع فيها اللي فاعدوا، لاجل النور ان هندخل كل وحدنا فاعدوا، لاجل قول ربي سبحانه وتعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولنا لكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين معكم انهم فيكم شركاء وقد تقطع وضل عنكم ما كنتم تزعمون. كل انتهى، كل سالك، كل تركك، كل لا يمكن ابدا يدخل معك قبرك. حفره انت فيها وحدك، انت فيها، لن ينفعك علمك ولا ينفعك مالك ولا ينفعك شهرتك ولا ينفعك اي شيء في الدنيا، لن ينفعك الا ما اعددتي لهذه الحفره. يذهب الانسان الى قبره ومعه ايه؟ ماله واهله وعمله، اثنين يرجعوا، مش ممكن نقدر حاجه واحده بس اللي احنا ما بنهتمش بيها اللي هو العمل. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولذلك اشار بذلك النبي صلى الله عليه وسلم انه ينبغي لهن زوجاته وللامه باكملها الا يتغفلن عن العباده. اصلوا صلوا صلوا اليوم قريب هيبقى انهم في نوم ايه؟ الموت. ولذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم او امرهم النبي صلى الله عليه وسلم الا يتغفلن عن العباده والا يعتمدن على مجرد انهم زوجات النبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي لكن يوم لا ينفع ايه؟ نفسه. لم تكن ايه؟ امنت من قبل او كسبت فيه ايمانها. ما فيش حاجه تنفعك الا ايمانك، لا شيء ينفعك الا انك تكوني تعدي. يا فاطمه بنت محمد لن اغني عنك من الله شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم بنته وكانت فاطمه دي قره عيني، فبيقول لها انا مش شافعك في شيء، عملك عملك. ولذلك هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ اهله بالليل للعباده، لا يعني لا صيام عند اي يعني اي تحدث او كما راى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مواسم العبادات يحس زوجاته على العباده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل عشر الاواخر من رمضان انقذهن القيام والعباده. استيقظوا احنا خلاص يا بناتي اللهم بلغنا رمضان. يعني مضى عام لسه باقي على خمس اشهر عام. يعني لازم تحفز الانفس وتعد العده لعل ربي سبحانه وتعالى يبلغنا رمضان. فاذا دخل العشر الاواخر من رمضان ايقظهم النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا سيده عائشه تقول رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر من رمضان شد المئزر واحيا ليله. شد المئزر يعني ايه؟ اجتهد جدا في الطاعه واحيا ليله ليس فقط وايقظ اهله. قوموا صلوا معاه، قوموا صلوا. فكان مش بس المشبه ترك، يعني بعض الناس تعمل ايه؟ تبقى بتصلي تقول خليهم نايمين. لا، انقذي النائم لكي يصلي. انقذي من النار؟ انقذي انقذي النائم لكي تنقذي من النار، لكي تعد، لكي يعد العده كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقذ اهله في العشر الاواخر من رمضان للصلاه بالليل وللذكر والدعاء. أما في سائر السنة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظهم لصلاة الوتر، لأن الصلاة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر كان صلاة الوتر. فتقول السيدة عائشة هل مد لكل شيء لازم يكون دليل مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليل فإذا أوتر، يعني يقيم الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. يعني كأنها كانت بتخلي الوتر لإيه؟ لآخر الليل. يعني المفروض إنك لك مسألة من اثنين، إما إنك تصلي قيام الليل وتوتري، يعني أو تصلي العشاء وتوتري بعد العشاء وبعد سنة العشاء وكذا، وتجعلي بعد كده قيام الليل في وقت الليل في وقت القيام مثنى مثنى خلاص ما تقوليش تاني. واما تاخدي بالقوه كما كان يفعل سيدنا عمر رضي الله عنه انك تخلي الوتر بعد ايه؟ بعد القيام. فلو قمتي في ثلث الليل الاخير بتصلي مثنى مثنى وبعد كده بتوتري كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي زوجاته على الاخلاص ورب الامه كلها على الاخلاص. بس من ألصق الناس به؟ زوجته وأهليته أصحابه. فكان يربيهم على الإخلاص والعبادة وهذا الأمر في حياتنا كل الأيام. أعظم شيء في حياتك لابد أن تراعي وتراقبي إخلاصك لله. كل حاجة تكلي لله، ظاهرك وباطنك لله، حتى لو تلبسي تنظري إلى حالك لتقولي يرضي ربي أفعل ذلك، لا يرضي ربي لا أفعل ذلك. كل شيء في حياتك خاصة لله. تعي تماما قول ربي يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي وأمتي لله لا شريك له. ولذلك أمرت يعني كل حاجة في حياتي تدور حوالين إن العمل ده يكون إيه؟ خالصا لوجه الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي زوجاته على الخاص. ازاي؟ كان يعرف ذلك. قصة تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه. كان يعمل خلاء ويدخل المعتكف بتاعه في المسجد، فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فأمر بالضرب أن يضرب له إيه؟ خباء. تعرفين السنة اللي يبقى له خباء يعني إيه؟ مكان يتدرى فيه كده. فاستأذنته السيدة عائشة فأنت اعتكف؟ قالت له اعتكف يا رسول الله. هو اعتكف فأذن له، فضربت جنب النبي صلى الله عليه وسلم برضو إيه؟ بخباء. فسمعت بها حفصة فضربت برضو قبة أو خباء. فسمعت زينب فأتت بها وضربت قبة أخرى. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الغداء، غداء هي صلاة إيه بناتي؟ الفجر. لا صلي الفجر. أبصر النبي نظر نظر النبي كده صلى الله عليه وسلم لا وجد أربع خباء. إيه القباب دي؟ إلى البعض ما هذا؟ فأخبر من الخبر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم البر تردن. أنت عرفت الخباء ده بر، كل واحد عمل زي التاني. شوف كمل، انتوا عملتوا ده لله ولا عملتوا غيره؟ انتوا غير النساء عشان ولا عشان هو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ عملت عائشه فعملت زينب فعملت حفصه فعملت ايه؟ فكلهم ضربوا هذا الخباء. ولذلك يعني قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما حملهن على هذا؟ ايه اللي حملكم انكم تعملوا الامر ده؟ البر. عشان كده بتيجي تعملي عمل اسالي نفسك ايه اللي خلاك عملتي العمل ده؟ اي عمل في حياتك خير اللي دفعك للعمل ده لله ولا عشان ارضاء الناس؟ لو عشان ارضاء الناس يبقى انت للاسف فقدت الاخلاص لله. ولذلك لم تعود الله بالاخلاص. انت مطلوب منك الاخلاص لله والمتابعه. فروايه لما النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بانهم ايه؟ يزالوا انزعوها فلا اراها، شيلوا ده كله. فنزعت فلم يعتكف في رمضان واعتكف في العشر الاول من شوال. لان قال لهم انتوا ايه اللي خلاكم تعملوا كده؟ كل واحده جت تعمل زي الثانيه. كان هل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انكر فعلهم عشان يعلمهم الاخلاص، ان لما تدخل الاعتكاف من نفسها تيجي تقول انا عايزه اعتكف لا مش شافت صاحبتها بتعتكف طب يلا ما نعتكف. لا انت نيتك ايه في هذا الامر او لغيرتها او لقربها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فخاف النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الحامل على هنا التنافس الناشئ عن الغيره وحرصا على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج الاعتكاف عن موضوعه. لان الاعتكاف عباره عن ايه؟ الاعتكاف هو ان يكون في القلب على الله. انت داخل لله لكن تخيل ضروره جنبك وضروره جنبك وجزء يعني العمليه بقت فيها ايه؟ بقى فيها الدنيا طبعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم زوجاته الاستعاذة من الشرور من أي شر. لأن تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أيضا الحديث الذي صححه الألباني تقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي مثل يد السيدة عائشة. السيدة عائشة كانت قريبة من قلبي فأخذ بيد السيدة عائشة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشار النبي إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقد يعني إذا غصب الظلمة إذا وقد يعني غرب يعني كأن القمر إذا غرب في ظلمة. قال لك ليه؟ لأن هنا يتعود من الليل لأن الآفات كثيرة ما تحدث في الليل لأن المعاصي ترتكب في الليل في الظلام. ولذلك هنا النبي بيعلمها لما تشوفي كده الظلمة استعيذي بالله كان بيعلمها انها تستعيذ من كل ايه من شر من كل شر يحبس الانسان يعني. ويعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الاذكار يعلم ان الاذكار حفظ. ولذلك شوفي يعني جويريه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عندها من عندها كانت جويريه فمن نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح خرج من عندها لما صلى الصبح ثم رجع بعد أن أضحى على طبيب جدا ورجع وهي جالسة فقال ما زلت على الحال الذي فرضتك عليه؟ قالت نعم. كانت من على تسبح تسبح على إيه؟ حصى فقال لها بإيه؟ لقد قلت بعدك هو بيقول لها أنا قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم من ساعة ما عملتي لوزنتهن. إيه هما؟ قل سبحان الله بحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي وجلال كلماتي. شفت أنا سبحت إيه؟ وأنا علمها بقى كلمات إنك إيه سبحان الله بحمدي زنة عرشي ورضا نفسي وعدد خلقي وجلال كلماتي. أربع كلمات دول كثير منهم كأنك سبحتي ما لا حصل منها تسبيحات كثير من هذه التسبيحات اللي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لجويريه رضي الله عنها. اي لو قبل ما هو قالها لو قلت بعد اربع كلمات ثلاث مرات قلتيها ثلاث مرات لكن عايز الصبح عايز تكثري من ذلك سبحان الله. قد يكون بعض الاذكار افضل من بعض لكن في اذكار بنقول ايه اذكار موظفه واذكار يعني في كل وقت له اذكار معينه يعني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم ايه الايسر في العباده يعني ايه اللي ممكن يكون ايسر يعني يقول لهم في العباده خذ الايسر اذا كان ليس به ايه مشقه وليس به اثم. كان يرشدون الافضل والايسر. شوفوا انظروا القصه عائشه رضي الله عنها قالت سيدة عائشة كنت احب ان ادخل البيت بيت اللي هو ايه الكعبة وعبال عندكم. فتقول السيدة عائشة كنت أحب أن أدخل البيت يعني فأخذ رسول أحب هي عايزة تصلي في الكعبة فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هذا الحديث صحيح الألباني صحيح. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر في الحجر فقال صلي في الحجر يا عائشة إذا أردت دخول البيت صلي في الحجر فإنما هو قطعة من البيت يعني أي حد بيصلي ركعتين في الحجر هو صلى داخل الكعبة لأن تعرفين الحجر ده كان أصله من إيه؟ من الكعبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ولما ضغط عليهم من النفقات احتجزوا هذا الجزء وبنوا الكعبة بهذا الجزء ناقص به هذا الجزء اللي هو الحجر. كيف إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني سبحان الله يعينهم على أنهم إيه إذا الأمر فيه يسر طيب خذي بالأيسر. وكان يأمر أهله بالاقتصاد في العبادة وعلم التشديد على النفس يعني بمعنى إيه وجد دخل عن أنس بن مالك قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل مملوء بين ساريتين حبل مربوط في المسجد بين عمودين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب تصلي فإذا كسرت تمسك في الحبل إذا فطرت يعني تروح مسكة في الحبل تمسك به علشان ما يجلهاش إيه الكسل أو النوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوا لصلي، يعني يصل أحدكم نشاطه، عندك نشاط صلي، عندك نوم روحي نامي، فإذا كسل أو فطر فليقعد. أنت دلوقتي عندك كسل أو فطور، عني لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالعافية، أو بس ما تشقيش على ملأك، ممكن تكوني بتصلي وانت نايمة، تقومي تقول عكس الأذكار أو عكس الآيات أو كذا. ولذلك يقول النووي فيه الحث على إبساط العبادة والنهي عن الأمر إلا لو كان في نشاط، وإنه إذا فطر فليقعد حتى يذهب الفطور، لأنه لا يشهد الدين أحد إلا إيه؟ غلبه. مش هتقدري أوي، يعني أنت على سبيل المثال فيش حد فينا يقول أنا طول اليوم مثلا صائم كل الأيام صائم، وطول اليوم قاعد بصلي، وطول الليل بصلي، مش ممكن، لا يستطيع أحد أبدا، يغلبه الدين يغلبه. هنا سبحان الله يشوف انظروا عن عروة بن الزبير عن السيدة عائشة رضي الله عنها أخبرته أن الحولاء مرت بها وعندما عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت هذه الحولاء بنت طويت، وزعموا أنها هذه المرأة كانت لا تنام الليل، كانت بتنام طول الليل، طول الليل، طول الليل صحية طول الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنام الليل، بتنامش الليل، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ وينام، لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسمع الله حتى تسأل. خذوا اللي تقدري، نامي وقومي، صومي وافطري، كما كان النبي في ثلاث رات يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم على أمر هام نفتقد إليه في حياتنا، المداومة في العمل. ولم خليل ناس كتير جدا تبتدي في عمل، ولا ناس كتير كثير من الناس ما تبتدي في عمل وتسيبه، تقول انا كنت بحفظ قران وما قدرتش اكمل، انا كنت بقيم الليل لكن بالنسبه مش هكمل وبقيتش هقدر، انا كنت بصلي الضحى لكن من زمان ما بصليهاش، انا كنت بعمل كذا، يعني العبادات اللي انت كنت بتعمليها اللي تركتيها ليه؟ هل تركتيها زهدا فيها؟ ولا تركتيها كسل؟ ولا تركتيها فطور؟ ولا تركتيها ضعف همة؟ ولا تركتيها لأنك شغلتي بالدنيا؟ ولا تركتيها لأنك فكرة أن الأمور دي كلها مش بتقاس وتحسب عليها؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم عن السيدة عائشة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى ألوانها وإن قلب. أنت مش بتحب الشيء اللي يحبه الله؟ طب ما الذي طرى على حالك؟ إيه ليه تركت الأشياء اللي ربنا بيحبها؟ إن ربي سبحانه وتعالى أحب الأعمال إلى الله، من أحب الأعمال إلى الله ألوانها وأنقل، يعني بتعملي شيء دومي عليه، هبتدي إن شاء الله بإذن الله أحفظ القرآن أو أقرأ القرآن دومي ولو قليل، إياك تسيبيه لأنه سبحان الله الأمر من بالنسبة لك، ما تقوي وتضويك تظني أن مشقة، بالعكس ولقد يسرنا القرآن للذكر. ولذلك هنا عندما ننظر أو ننظر لهذا الأمر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالحث على المداومة، انظروا إلى في المداومة، يقول قال ابن الجوزي: إن الأحب الدائم، العمل الدائم أحبه، يعني لمعنيين، أولهم إيه؟ أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض عنه، أنت لما تدخلي عمل وتعرض وتسيبيه كأنك أعرضت عنه، الداخل في العمل بعد دخوله يتركه كالمعرض عنه، انت عرضت عن الله، لان العمل ده كنت بتعمليه لله وعرضت عن الله. والثاني وهكذا يقول ابن الجوزي رحمه الله، واما الثاني ان مداومه الخير ملازم الخدمه، يعني ايه؟ ليس من لازم في كل يوم وقتا ما كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع، لا، اي يوم اخدمي فيه، يعني خذي القليل من العمل النهارده بكرة بعده، بس المهم تواصلي واستمري على هذا الأمر عشان تبقي هي دي المداومة على العمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعز زوجاته في الصدقة ويحثهم على الصدقة. طبعا أنا مش عايز أقول لكم لازم أن أذكركم فضل الصدقة، لأن كفى إن الإنسان يوم القيامة هيبقى ظلم صدقة، أنفقوا ينفق الله عليكم، ما من صدقة ولو كانت قليلة ولو شق تمرة اتصدقت بشق تمرة، ما تقوليش أنا فقيرة ما عنديش، لا، ولا بشق تمرة يربيها لك يوم القيامة، فتأتيك شق التمرة كما الرب إيه فرس صغير كده وتجديها يوم القيامة كجبل محرم الحسنات. من الذين يظلهم ربي بظل يوم لا ظل إلا ظل ولا باقي إلى وجهه. إنسان تصدق تصدقت يده بصدقة، فلم تعلم شمال مقدمة يمينه أو لم تعلم يمينه مقدمة شماله يعني. ولذلك احرصي على الصدقة ولو بالقليل. بعض الناس بخيلة تقدرش تتصدق لا بطعام ولا بلبس ولا بشرب ولا بأكل، بخيلة. أنفقي ينفق ربي عليك. كفى أن في كل يوم ينادي عليك مالي من السماء، اللهم أعطي منفقا إيه خلف، واللهم أعطي ممسكا تلفا. طول ما أنت إيدك جامدة تنفقي على نفسك بالألاف المؤلفة، ولو جيت المسألة في أمر الله عز وجل تلي إيدك مقبولة. ولو جيت تطلعي حاجة من بيتك كثياب أو كذا لأحد يحتاجها تجد إيدك مقبوضة. ليه البخل ده؟ ليه ده اللي بيعطيك والله، ده اللي بينفق عليك والله، ده اللي أعطاكي كل النعيم اللي انت فيه والله. ليه الإنسان يدعو بهذا الشكل؟ أما يعلم أنه من أسباب إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه أنه ينفق أنفق ينفق ربي عليك. عائشة رضي الله عنها يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة استتري من النار. من أعظم وسائل النجاة من النار يا بناتي كسر الصدقات، دعوا بها مرضاكم، اغسلوا بها ثوبكم، اجعلوها حجابا لكم أو يعني ساترا بينكم وبين النار. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أحبوا شيء تصدقوا به، إذا أحبوا شيء. واحنا حبينا ولا ما حبيناش، ما دام الشيء ده ملكينا نبقى ماسكين فيه لحد ما نموت، وبعد كده نبقى صدقته. استاذن حضرتك، الصدقه عموما مثلا ايه؟ احنا عارفين الفقير المحتاج بندي، انما مثلا احنا مع بعض هنا كده بندي بونبوني، دي تبقى صدقه؟ حتى لو هديه تجر يعني. طب مشتاقين محمد الشيخ عشان الصدقه. جزاكم الله خيرا، كنت بتديني الاسئله ان شاء الله بعد الدرس عشان في بث مباشر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم يعني ايه تصدقوا، مع انهم كانوا فقراء بناتي، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيده عائشه: شق التمره نصفها، يا عائشه استتري من النار ولو بشق تمره، فانها تسد من الجائع ما سدها من الشبعان. عشان كده لما جت السيدة عائشة امرأة معها طفلتين خدت ثلاث تمرات، ربما يكون الثلاث تمرات دول هما الموجودين في بيتها. قلة البنت هي تمرة، قلة البنت هي تمرة، قلة الأم تمرة. فبعد ما الأولاد خدوا تمرة كل أم، كل واحدة من الأطفال خدوا تمرتهم، راح مصين التمرة اللي في يد الأم، فراح شقاها بينهم الاثنين وعطت البنت لنص وعطت البنت لنص. ولما جت السيدة عائشة تستغرب من هذا الأمر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة كأن هذا الأمر يحكمها عن النار. سبحان ربي. كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أن النار يعني الصدقة تجعل بين العبد عمل البر ولو بالشيء اليسير، فاليسير من الصدقة يستر المتصدق من النار، يبعد عنه النار. ولذلك سبحان الله، انظري سيدة عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي سائل مرة وعندي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم، فأمرت له بشيء، قالت ادوه الشيء ده، ونظرت إليه يعني شفت خير من الشيء ده إلى كل الشيء طلع. شوف إحنا طمعنا في حاجتنا، بنخاف على اللي عندنا وبنخاف نطلعها، بنخاف نتصدق. فنظر النبي لنا شفنا هذه النظرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تريدين أن لا يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك؟ يعني ما تحصيش يا عائشة، مهلا يا عائشة. سبحان الله، حسنوا هذا الحديث، مهلا يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عز وجل عليك. ما تعديش، ما تقوليش أنا لو بديت كده هيبقى معايا إذا أنا فقيرة، ده ما تعديش. الله ما تخليش من فقر، لأن اللي بينفق عليك وربي سبحانه وتعالى: مهلا يا عائشة لا تحصي. ما تعوليش تحسبي وتعدي فيحصل الله عليك، يعني كل ما تكون عندك حب للعطاء أبشري، أبشري كل ما يكون عندك حب للعطاء أبشري، بيعطيك ربي من حيث لا تدري. ساعات تطلعي حاجة تجد أن تنظري من العجيب العجيب أن تجري نفس الشيء في نفس اليوم جالك وأكثر من هذا. هذا العطاء المادي. الإحصاء معرفة قدر الشيء وزنا أو عدلا. يعني المعنى نهى عن منع الصدقة خشية النفاد. ما تقوليش طب أنا أدي الصدقة ونأخذ إيه، فإن ذلك من أعظم الأسباب لقطع مادة البركة في البيت. اسمعوني وانتبهوا، الإنسان اللي دايما مش بيتصدق تقطع البركة من بيته، تقطع البركة من بيته، والذي يتصدق يفيض ربي على البركة في بيته. دايما الإنسان المتصدق تجد بيته مملوء بالبركة، والإنسان الذي لا يتصدق تجد بيته في شح. ولذلك كان علمنا النبي، كان النبي يعلمه صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يثيب على العطاء بغير حساب الذي يكون عنده الجزاء. ولذلك الله عز وجل أنفق ينفقك عليك. انفقي طول ما أنت بتنفقي، طول ما أنت مبسوطة، طول ما يدك عليا. لكن بعض الناس ممكن تحب تاخد جدا لكن لا تعطي، لا تعطي. ده أو دي بخيلة. اللي ما يعرفش العطاء بخيل، عند الله بخيل. لازم تتعلمي العطاء، لازم تتعلمي ازاي تكوني عطاء. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم ذبح اهل بيته شاب، علمهم برضو النبي صلى الله عليه وسلم فقه. وسال السيده عائشه ما بقي منها يا عائشه؟ قالت عائشه يا رسول الله ما بقي الا كتفها. قال كلها قد باقي الا كتفها. هم خرجوا كل الشاء الا الكتف. فلما جاء سألها في عندك إيه عائشة؟ قالت مش دلوقتي، قال له كتف بس. أنا لا، قالها كلها باقيات. الباقي اللي انت تصدقت بيه الباقي. ولذلك دايما البيت اللي فيه صدقة كتير أو فيه إطعام أو فيه إخبار تجي لي بيت يملأ بالخير ولا ينفذ الخير منه، لا ينفذ الخير منه. يعني أي ما تصدقت بيه فهو باقي، وباقي عندك فهو غير باقي. إشارة على قولي ما عندكم ينفذ وما عند الله إلا العقاب. سبحان الله. وبين لهن النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثرهن تصدقا أسرعهن لحاقا. بس قال إيه بقى فيها؟ نعم أطول أحسنتي. عن عائشة قالت رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعهن لحاقا بي أطولكن يدا. فبتقول بقى السيدة عائشة كنا بنيجي نقف جنب بعضنا ونقعد نقيس إيدينا بالإيه مع بعضنا، من اللي لقيتها أطول من التانية؟ فكانت بتقول ومع أنه يعني ظننا أن المراد بطول اليد، طول اليد الحقيقية اللي هي الجارحة. فكنا يعني يقيسوا إيديهم بأصبع كده، فكانت السودة أطولهن جارحة، أطول إيد فيهم سودة. وكانت زينب أطولهن يدا في الصلاة. كنت تحب الصلاة كده. زينب لما بلاقي مثلا حد بيحب الصدقة بيطعم طعام أو كده أقول مؤكد هذا الشخص ربنا حسب كذلك، ربنا بيحبه لأنه حبب لي هذا العطاء، حبب لي هذا العطاء. فلا ينفر عطاء ربي له أبدا. ماتت زينب فعلا رضي الله عنها وأرضاها أولهن. فعلموا هنا زوجات النبي أن طول المراد بطول اليد في الصدقة، طول اليد الصدقة والجود. اللي إيدها طويلة مش الحرمية، لا اللي إيدها طويلة أطول كنا يدا في الخير على الطاعة. دايما سابقة، دايما مد إيدها، دايما بسط إيدها، دايما في ناس في هذا الحديث. يا بناتي يتضمن الإيثار، إنك ممكن يكون عندك شيء كده عندك بتحبيه لكن تؤثري بيه غيرك، تؤثري بيه على نفسك غيرك. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بإيثار. أهل الإيثار. وفي ناس وصفهم ربي بأنهم أهل إيه؟ اللي هم الأثر، اللي هم بيحبوا أقول إيه؟ بيحبوا نفسهم. أنانيين يعني، اللي هم الأنانيين الأثر، اللي هم الأنانيين يحبوا نفسهم جدا جدا ويحبوا حياتهم وأموالهم وحاجاتهم، لكن صعب عطاهم، صعب عطاء. إذا أحب ربي عبدا بسط عطاءه، بسطوا يا بناتي بسطوا. وذلك من فضل الله رزقني وإياكم. هذه فضيلة الاستكثار من الصدقة، خاصة يعني سبحان الله كانت هذه زوج النبي كانت تعمل القسمة وتعمل بإيدها وتتصدق منهم، يعني كان فقراء جدا، لكن كانت بتعمل إيه؟ تعمل وتتصدق وتشتغل بإيدها وتتصدق. وكان يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم على البر وعلى حسن الخلق وعلى الصلة. إزاي؟ قيل سيدة عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبو القيس بعدما أنزل الحجاب. أنزل الحجاب يعني الحجاب إيه؟ اللي هو الستر. فقلت لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله استأذن فلان علي، فالنبي قال لها إيه؟ قال لها هذا أخاه، فإن أخاه أبا القعيس ليس له، يعني قالت له ما هو أخوه ده مش هو اللي أرضعني، ده اللي أرضعتني امرأة أبا القعيس، القعيس يعني ده اللي أرضعتني أمه، ده هو أولاد، لكن هو أخاه في الله يعني. ها، فالنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أفلح أبا أخا أبا القعيس استأذن، فأبيت أن آذن له حتى استأذنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما منعك أن تأذن لعمك؟ ده بمثالة عمك اللي هي الرضاعة، اللي هي المحرمات بقى بتاعت الإيه؟ في محرمات النسب وفي محرمات الرضاعة. فاستأذن فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله أن الرجل هذا ليس الذي أرضعتني الأم الزوجة، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فقال ائتن له فإنه عمك تربت يمينك، يعني ده من محرمهم إيه؟ محرمين من إيه؟ بالرضاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم زوجاته يعني القول بغير علم، يعلمهم ما تتكلمش إن كنت بعلم، شو زوجات النبي قريبين منه جدا، لكن صلى الله عليه وسلم لكن ما يتكلموش إلا كان بعلم. لا تستعجل الزوجة الفتوى، عشان كده الواحدة ما تستعجلش الفتوى أيا كان علمها إلا لو بحثت في الأمر وبحثت ولقطت في الأمر. شوف السيدة عائشة قالت إيه. قالت السيدة عائشة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي طفل صغير من الأنصار، فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة. الطفل الصغير لما يموت هو اللي هو سبحان الله يا بناتي عمد عميص الجنة، يعني ما يخرجوش منها أبدا، اللي هم الأطفال الصغار دول فعميز زي السمك اللي ما يخرجش من المية، إلا إذا كان ذلك اليوم وقف على باب الجنة ولهم ولد رسول لا يدخل الجنة إلا في يوم إيه؟ والديهم. شفتي فضل للإنسان مطلوب طفل صغير أو يموت حتى الكبير، يعني لأنه هي بتقول إيه؟ عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه، يعني لم يدرك السوء أو غير ذلك، لها أو غير ذلك عائشة يعني بتقول له صح كده ولا إيه ولا إيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم، في أهل الجنة مخلوقين للجنة هم في أصلاب أبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم. هم في أباء في أصلاب الأباء معروفين إن دول من أهل الجنة أو دول من أهل النار. ولذلك هنا ولذلك قيل كان النووي أجمع بقول على قول علماء المسلمين على أن من مات له أطفال المسلمين من أهل الجنة زمان غير مكلف فهو من أهل الجنة. وأجابوا في حديث هذا الأمر يعني بالنسبة للسيدة عائشة رضي الله عنها إنه لما قالت له هم هو ده من أهل الأولاد دول مش كده في الجنة، فابتدى النبي صلى الله عليه وسلم يديها الدليل إنه فعلا هؤلاء سبحان الله من أصلاب في أهل الجنة، من هم في أصلاب إيه أبائهم وفي أصلاب نعم في أصلاب أبائهم يعني. وكان يأمر إذن اللي مات له طفل هو استودعه في الجنة، اللي مات له طفل هو صغير سبحان الله هم مع سيدنا إبراهيم عليه السلام أطفال المسلمين سبحان الله. يعني كان يأمر أهله بالتقوى مكان من الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأمرها بالرفق بيأمر يربيهم على ازاي يكون تكون تقوى ربي سبحانه وتعالى. لها يا عائشة عليك بتقوى الله. تخيلي النبي صلى الله عليه وسلم هم في حالة زوجات النبي بهذا القلق وبهذا الألم وبهذه الخشية وبهذه المراقبة صوامين قوامين في زوجات النبي لما تيجي تقرأي سيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة عليك بتقوى الله عز وجل والرفق، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه ولم ينزع من شيء قط إلا زانه. لا خليك رفيقة بيعلمنا بيعلم زوجاته. ومن باب أحرى إحنا محتاجين نتعلم إننا نتعلم الرفق، رفق مع الناس، رفق مع المعاملة، رفق الزوجة مع زوجها، رفق الزوج مع زوجته، رفق مع الجار، رفق في كل معاملة بتتعاملي بيها. إزاي يكون إنسان في عنده في قلبه رأفة أو في قلبه رحمة. وكان ربهم النبي صلى الله عليه وسلم على الحلم والرفق والأناء، ويربيهم كما كربهم على ذلك، يربيهم على حسن القلب. فاكرين الرهط من اليهود اللي استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا محمد. سيدة عائشة يعني سمعت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم. فراكن السيدة عائشة ماذا قالت؟ قالت السيدة عليكم، فقلت سيدة عائشة قالت فالسلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك بالعنف والفحش. يعني ما تيجي واحد تكلمك بقى وكلمك بعنف شديد جدا وبغلظة شديدة جدا وبسوء كلام بتاع، ما تعملهاش بمعاملتها، عامليها بأخلاقك انت. لأنك لو انت تعاملي كل واحدة بمعاملتها السيئة هتقتبسي من كل سيء سوء خلق، هتجدي نفسك في ده سيء خلق في كذا. كيف شغال؟ كيف شغال؟ فتجدي سبحان الله. تخيل لو تعاملتي مع كل إنسان بسوء خلق بسوء الخلق هتجدي سوء الخلق ده، اكتسبتي من ده سوء خلقه، اكتسبتي من ده كلمة، اكتسبتي من ده كلمة. بعض الناس تقول إيه رب أولاكم على سوء الخلق عشان ينفعوا في الدنيا. أبدا أبدا أبدا، لأن النفع ده هو من سبحانه وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم زوجاته مهلا يا عائشة الرفق، أو ما سمعتي ما قلت لهم رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه، فخلاص رد عليهم بما إيه بمنتهى الأدب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية المسلم أيضا ما هي عائشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. الناس دلوقتي بقى بيقولوا إيه لسان الناس دلوقتي لسانها بقى في الفحش والتفحش، لسان بقى قبيح، بقت الناس تتطاول في الكلام تكلم وتشتم والأمر أصبح بالنسبة له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم زوجاته العقيدة الصحيحة. كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم على الخوف من الله عز وجل. شوفوا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر وجد السحاب في السماء أو أقبلت الريح شاف ريح دخل وخرج وتغير داخل وخارج. تنظر السيدة عائشة تلاقي النبي داخل وخارج صلى الله عليه وسلم، وتغير لون النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول السيدة عائشة كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. الناس بيشوف الغيم وبيشوف الريح وبيشوف الفيضانات وبيشوف معرفش إيه، وتيجي تبص تلاقي خلصنا دخلوا على المعصية وكأن شيء لم يكن. فتقول له يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فروا، قالوا إيه عارض ممطرنا بل هو ما استعدلتم به ريح فيها عذاب إيه تدمر كل شيء في عمرها فأصبحوا لا يرى المسك. لا ده الغيم ده أو ريح دي ممكن تكريح عذاب مش ريح رحمة تأتيها. ولذلك تقول السيدة عائشة إذا رأيت ذلك الأمر رأيت عرفته في وجه النبي من الكراهة يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا كما قال قوم في ذلك. ابتدوا كما كانت في سورة إيه بنات الأحقاب أحسنتم. العارض قال لك السحابة المعطرة في الأفق، شافوا سحابة كده يقولوا فيه سحب حتى النهاردة هيبقى فيه مطر، ممكن يكون المطر رحمة أو يكون يعني غيث وقد يكون مطر عذاب، نسأل الله العفو والعافية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم إنه المفروض الإنسان لو وقعت الناس في المنكرات أنت ما توقعيش فيها، المفروض يكون يتربى الإنسان على الطاعة، يتربى الإنسان على ما يأمر به ربي وينهى عنه، يأتي ما أمر به ربي ويجتنب ما نهى عنه ربي سبحانه وتعالى. الأخطاء العقائدية زي ناس كتير جدا جدا لا تبالي بالأخطاء العقائدية ولا تبالي، يعني مثلا على سبيل المثال علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف فليحلف بالله أو فليصمت، وعرفتي إن المفروض إن أنت لو تحلفي يبقى بالله، لكن ما تبقيش عرفتي هذا الأمر العقيدة الصحيح بعد كده تقولي والنبي اعملي لي كذا، لا إله إلا الله، تقولي لا وحياة ولادك لا إله إلا الله، إن يكون عقيدتك صحيحة، احلفي بالله أما مش لازم أبدا إنك تحلفي، يبقى المفروض إن أنت تتعلمي العقيدة الصحيحة في كل شيء، في كل شيء. يعني بعض الناس سبحان الله مش دي بس الصورة، ده أنا بقول لك دي صورة من صور، لكن صورها كثيرة جدا جدا، صور اللي هي إيه؟ إن الإنسان دلوقتي اللي هي صور العقيدة غير صحيحة. اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه بيت عبادة برا يعني في الحبشة، وكانت أم سلمة أم حبيبة أتت من أرض، أتوا أرض، راحوا أرض الحبشة، فذكروا إن شافوا في أرض الحبشة دار للعبادة لأهل الكتاب، لقوا فيها تصوير وصور وزخرفة وجمال حاجات كده، ورفع رأسه هو النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى النبي، كان بيشتكي، كان مريض النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فقال أولئك إذا مات الرجل الصالح بنوا عليه قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الحديث رواه البخاري. لذلك نهينا عن زخرفة المساجد، نهينا عن زخرفة النبي، قال لك سبحان الله دي تدل على ايه؟ الساعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت لزوجته على منكر فعلوه أبدا. أنت ممكن تشوفي مثلا واحدة معاكي عاملة منكر بس بيت كسفة بينها، لا تكسف تحرك، أمريها بالمعروف أنها عن المنكر وجعلي أجرك على الله، وكوني يعني الأمر مش معروف أنها عن المنكر، ولو كنت فقط قليلا حولي، لكن بس عرفي إن ده الحق وده الباطل، حتى لا تسألين، لأن لو وقع في أرض معصية ولم تنكريها بقلبك كمان شارك فيها، تخيلي كمان شاركت فيها. علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمعتي بمعصية في أرض وما غرتيش لله عز وجل أو ما غضبتيش لله عز وجل بقلبك كمان شاركت فيها في المعصية. يعني شوف الإنسان معصية ويسمع على معصية يقول إيه؟ آه فعلا، وقلبك ما أنكرش الأمر كمان شارك فيها. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله، يعني كان النبي ينهاهم عن المنكرات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء قول ربي سبحانه وتعالى أمر ربي قوا أنفسكم وأهليكم نار، ما هذه النار؟ نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة الله والملائكة، قي ابنك، يعني كوني يعني المفروض تكوني على وقاية ابنك وبنتك، انت خايف مش خايف عليهم؟ انت في الدنيا يعني سايباهم بيفعلوا ذلك ومش خايف عليهم، اللي بيخاف عليهم ينجيهم من النار، ده الخوف الصح ينهاهم، اللي بيخاف عليهم بيحبهم ينهاهم، لكن اللي ما بيخافش عليهم يطبطب عليهم في الدنيا وهم على المعصية وهم على البعد عن الله عز وجل وهم على الغفلة عن الله عز وجل. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقلوها الناس والحجار عليها إيه؟ ملائكة، مالهم؟ غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم، يصلوا أمرهم بأن البنت الحجاب أمر شرعي، ما في أبدا إنسان يقول سبحان الله أن هذا الأمر أبدا يترك أبدا، أمرهم بالمعروف وأنهم عن المنكر. عائشة دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بيتها، في بيتها في الحديث هذا رواه البخاري في صحيح، دخل النبي، تقول السيدة عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيتي قران فيه صور، القرآن هو الستر اللي هو الإبنات ستار، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تناول الستر ستارة وهتكها الطعام، وقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور، شف على ستار، على ستار. حديث البخاري أنكر الفعل بالقول والفعل، أنكر الأمر بالقول غضب، وأنكر بالقول بالفعل والغضب. كان يعني كان ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدر، لذلك ستارة يعني صور صور. فنهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم إنه نهى النبي صور أشخاص ولا ستار، صار مرسوم عليها صور أشخاص، نعم يعني فيها روح، اللي هي الحاجات اللي فيها روح يعني دي، لكن لو في أي شيء ما فيهوش روح شجرة كذا كذا، لكن أي شيء فيه روح نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري في صحيحين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر عليهم إنه الغيبة المحرمة المحاكاة، إن حد يقلد حد، شوف إحنا بقى لما يجي واحد يقلد حد ويحاكي شكله أو يعمل كده أو يطقطق برأسه ويعمل هيئته، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إياكم ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. ما تستهينيش بذنب وتقولي ده صغير، يعني ده إيه الذنب ده؟ محقرات الذنوب، الذنوب اللي بيستحقرها الناس ولا يبالي بها. ولذلك كان نساء النبي يراجعنا في بعض المسائل تشكل عليهم يعني. فالسيدة قال للسيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، أن عائشة كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا رجعت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حوسب إيه؟ عذب. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها فقلت أوليس يقول الله فسوف يحاسب يحاسب حسابا يسيرا ثم ينقلب الأهلية إيه؟ مسرورا. قال إنما ذلك العرض يا عائشة، ده العرض هنا في الحالة دي، لكن من نقش الحساب هلك، اللي يتناقش يبقى مكانه فين؟ نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل وكان النبي غار على النساء، حرمة النساء، حرمة النساء، حرمة في سترهن وحرمة في، شوف النبي صلى الله عليه وسلم تقول السيدة عائشة كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، كان يدخل على أزواج النبي مخنث. فاكرين مخنث اللي هو إيه؟ يعني كان وكان يظن أنه ليس إلا هو إربة في النساء. يعني إيه له ليس إربة في النساء؟ يعني ما ينتبهش للنساء، ما ينتبهش للنساء. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان موجود بعض النساء غير أولي الإربة يعني كما قال ربي سبحانه وتعالى، وجد هذا الرجل ينعت امرأة، وجد الرجل ده بيوصف امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعرف ما هنا لا يدخلن عليكن أبدا. الرجل ده يعني كده تحجبوا عنه، لأنه هنا دخول هذا المخنث أولى عمات المؤمنين كان سبب أنهم كانوا يعتقدوا أنه إيه من غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، لكن الطفل اللي فتح واللي يميز واللي عارف ان البيضه ولا صبره ولا جميله ولا دمها خفيف ولا شعرها ناعم ولا فستانها كان جميل ولا لابسه ما اعرفش ايه ولا حته تبينه منها ولا البنطلون بتاعها مش عارفه كان حبيبتي يميز، عشان الايه بتقول ايه؟ اتنين الرجال الراجل اللي هو اللي ليس له اربه في النساء يعني ممكن يكون مغيب خالص عقله معتوه مثلا وملوش غرض في النساء، لكن ده وصف ست، يبقى بدل ما وصف ست يبقى ايه؟ وصفها مقبله مدبره، وصف حجمها وصف اسمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل عليكم هذا المخنث ابدا، مع انه يعني عرف انهم من مخنث، انما حجبه عن النساء لانه سمعه يصف فمنعه لئلا يصف الازواج للناس، فيسقط معنى الحجاب، فيسقط معنى الحجاب. ولذلك علمهم ان الواحد ان الراجل المراه ما تصفش صاحبتها لزوجها، ما تروحش تقول لصاحبتها لزوجها دي مراتي دي صاحبتي دي فيها كذا وشعرها كذا وشكلها وانا وكذا، لا ابدا ابدا مش من حقها تفعل ذلك. ولو لقيتي الطفل يميز، لذلك بعض الامهات بتيجي وعايزين يحفظوا الولاد، عايزين يحفظوا ما شاء الله الولد يقف كده بسم الله ما شاء الله قوة ذكي جدا، وقعد يبص كده وبص كده، اقول لها حبيبتي هنا ما فيش رجال، تقولي ده مش راجل ده كده ما اعرفش وصل، اقول لها والله يا رجل والله انه رجل. طب انا دلوقتي روحي اسالي دلوقتي الست اللي كانت قاعده دي ولا البنات اللي قاعدين معاها هيقول لك وصفنا تمام الايه. نعم فابنك هياخد باله لانه فعلا يميز، فعلا يميز. اذا الايه نصها صريح الطفل الذي لا يميز كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هتقولي طب ما هو ده مش عارفة ابني وكده، بس حتى في الأمومة في أداب لازم الأم تعملها، وحتى في وجود أطفالها في البيت فوق ذلك في حياء وفي عورات وفي كذا وكذا لا تظهر إلا إلى زمان. منها إنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحسن الظن بهن وعدم تخوينهم، يعني إيه؟ كان لا يطرق بابا هو مسافر إلا ما يديهم خبر، يروح الأول المسجد لا يطرق أهله، يقول يأمرهم كده. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا يعني يدخل يسر المسجد أولا، لا يطرق أهله ألا يدخل عليهم، يقول لهم كده لا يدخل عليهم ليلا إذا قدم من سفر، لو قدم من سفر ما يدخلش عليهم. ليه بقى؟ قال لك لأنه هنا المفروض انه يعني المفروض ان المراه تكون المراه في طبعا يعني هي الملخص ان نوع من ايه، نوع من مراعاه الزوجين، نوع من مراعاه ان المراه تكون برضو مستعده مثلا للقاء الزوج. خاصه قال لك الملخص لهذا الحديث اذا كان الزوج ايه على مسافه يعني غايب، لكن لو بيخرج ويجي بالليل مثلا خارج جاي البيت اهو ما يقولهاش اسخري يلا خلي بالك انا هقعد بره شويه لحد ما تفتحي الباب، لا طبعا ادخل بيتك يعني عشان ما تقوليش بقى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، ده بالنسبه للمسافر، المسافر ده مسافر وقاله فتره بره، ايوه طبعا زوجته لعلها يعني توضب حالها لانها كانت شكلها ما شاء الله في البيت النهارده كانت حالها ربي ربنا وعايزه بقى تعد نفسها، فبدل ما يشوفها بقى بصوره الاسلام يدعو الى كل خير، ويعني عدم تطرق طرق الباب ليلا او فجاه عشان المرأة تستعد لقدوم الزوج يعني، أو كما جاء في الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حكيما معلوم النساء، ولهنا نختم بناتي عشان الوقت خلاص بتاعنا خلص. ما زلنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم و إن شاء الله جزاكم الله خيرا كثيرا. نكمل الحديث عن رسول الله، ويعني عايز نقول ان لا نشعر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأشياء من الدنيا سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك، لا مقصد لنا من خشيتك ما تحول إيماننا علينا معصيتك وتنفع بما تبلغني جنتك، وإن تأتي بعد أمر عليك فيه علينا مصر الدنيا من كما نود إسماعيلنا وأقصانا وقوتنا نحن لنا ولنا ولسبيلنا، ودع فقرنا وارحم قومنا وانصرنا على من عادانا، ولا تدع مسؤولنا في ديننا ولا تدع الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يقومك، ارحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.